زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأرحب بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الليلة التي نتعرف فيها على مزيد من أحوال نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد ذكرنا طرفا من أخباره في ضحكه عليه الصلاة والسلام، وكيف كان ضحكه له معاني، فكان ضحكه مداعبا، وكان ضحكه إيناس، وكان ضحكه تصديقا، وكان ضحكه إقرارا، وكان ضحكه تعجبا عليه الصلاة والسلام. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع أناس تألفا لهم، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك في وجه ناس دفعا لشرهم، كفا لأذاهم مثلا، اتقاء لفحشهم؟ الجواب نعم، فعل ذلك. كيف ومتى؟ قالت عائشة رضي الله عنها: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال، يعني عليه الصلاة والسلام في بيته والرجل برا ما يسمع، قال عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما دخل الرجل، فلما جلس، تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وانبسط له وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل يعني ومشى، قالت عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهي وانبسطت إليه؟ وفي رواية قالت عائشة: فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. رواه البخاري ومالك في الموطأ، وقال ابن عبد البر: روي عن عائشة من وجوه صحاح كلها مسندة. وهذا الضحك من النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشخص تأليفا له ودفعا لشره واستئلافا لقلبه واتقاء لمضرته، قال النووي: وإنما ألان له القول تألفا له ولأمثاله على الإسلام. وهذه هي المداراة، تداري صاحب الشر بالكلام الطيب، بالملاطفة، بالملاينة، بالمسايسة، حتى تكتفي شره، غير المداهنة التي تقول فيها باطلا أو ترفض فيها حقا، هذه مرفوضة. أما الملاطفة والملاينة والممازحة، هذه محمودة للاتقاء، والمداري لا يقول باطلا ولا يذم حقا ولا يضمر شرا ولا يسعى في أذية، لكن يظهر اللين وحسن المعاملة والابتسامة والمضاحكة لتأليف قلب صاحب الخلق السيء، وليدفع أذاه دون أن يوافقه على باطل أو يعاونه عليه. هذا مهم جدا في الفهم، في فهم الفرق بين المداراة الشرعية والمداهنة الباطلة المحرمة، المداهنة. وكذلك فقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بابا بعنوان: باب المداراة مع الناس. قال: ويذكر عن أبي الدرداء: إنا لنكشر في وجوه أقوام، يعني نكشر يعني نبتسم، وإن قلوبنا لتلعنهم. الكشر هو ظهور الأسنان، وأكثر ما يكون عند الضحك. وكتب بعض أهل العلم مثل ابن أبي الدنيا كتابا بعنوان مداراة الناس، وأسند فيه عن حميد بن هلال قال: أدركت الناس يعدون المداراة صدقة تخرج فيما بينهم. وعن حسن قال: التودد إلى الناس نصف العقل. وقال أحمد رحمه الله: والناس يحتاجون إلى مدارات ورفق وأمر بمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق فقد وجب عليك نهيه وإعلامه. الآداب الشرعية. والمداهنة من الدهان، وهي الذي يظهر شيئا ويستر باطنه، ففيها معاشرة الفساق وإظهار الرضا بكلامهم من غير إنكار عليهم. أما المداراة رفق بالجاهل وبالفاسق، وترك الإغراض عليه، ومعاملته بلطف لسيما إذا احتاج إلى تألفه. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من قول الأنصار يوم العقبة، فماذا قال الأنصار يوم العقبة؟ عن ابن إسحاق قال: حدثني معبد بن كعب بن مالك أن أخاه عبيد الله بن كعب وكان من أعلم الأنصار، حدثه أن أباه كعب بن مالك وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، قال: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين. هذه القصة تروي أحداث بيعة العقبة، فخرجوا مع المشركين من الأوس والخزرج من المدينة من يثرب إلى مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. قال: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا، يعني وصلنا الإسلام في المدينة وأسلمنا واندسينا واختفينا أو دخلنا مع قومنا من المشركين، ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا. فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء لنا: يا هؤلاء، إني قد رأيت والله رأيا، وإني والله ما أدري أتوافقوني عليه أم لا. قلنا له: وما ذاك؟ قال: قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني بظهر، يعني الكعبة، وأن أصلي إليها. شوف البراء، يعني سبحان الله كيف يعني ألهم التوجه في الصلاة إلى الكعبة، مع أنه في ذلك الوقت كان التوجه إلى بيت المقدس. فقلنا له: والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام، وما نريد أن نخالفه. قال: إني أصلي إليها. فقلنا له: لكن لا نفعل. فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة حتى قدمنا مكة، وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة عليه. فلما قدمنا مكة قال: يا ابن أخي، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله عما صنعت في سفري هذا، فإنه والله قد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا لا نعرفه. إذن هؤلاء القوم من الأنصار من المسلمين قلة، بلغهم الإسلام وأسلموا ودسوا مع قومهم المشركين وجاءوا إلى مكة وما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيريدون أن يسألوه. فلقينا رجل من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل تعرفانه؟ قلنا: لا. قال: فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا: نعم. وكنا نعرف العباس كان لا يزال يقدم علينا تاجرا. العباس في تجارته كان يمر على المدينة يثرب، فكان معروفا لديهم. قال: فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه جالس، فسلمنا ثم جلسنا إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال: نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشاعر يقول كعب: فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاعر يعني كيف عنده علم به، ولما جاء باسمه قال الشاعر؟ قال: نعم. فقال البراء بن معرور: يا نبي الله، إني خرجت في سفري هذا وهداني الله للإسلام، ورأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر، فصليت إليها، وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها. أصبر، إيش استعجلت؟ فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا إلى الشام. قال: وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات، وليس ذلك كما قالوا، نحن أعلم به منهم. وخرجنا إلى الحج فوعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق. وعدوه أين؟ العقبة أوسط أيام التشريق، لأن أيام التشريق كم يوم؟ 3، فواعدوه في الأوسط. وأين الموضع؟ العقبة. فإذا حججتم ومررتم بالعقبة ثاني أيام التشريق فتذكروا أن ذلك كان موعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأنصار. فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من سادتنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا وما أحد يعلم عنا، فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. شوف أسلوب الدعوة، يريدون أن والد جابر ينضم معهم للدين. ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل مستخفين تسلل القطاء حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 70 رجلا ومعنا امرأتان من نسائهم، نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن ثابت إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يعني العباس يومئذ على دين قومه يعني ما أسلم، لكن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحماية والنصرة، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول من متكلم، فقال يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، وهو في عز من قومه ومنعة في بلده. فقلنا قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا يعني القرآن ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي اعترض القول؟ أبو الهيثم بن التيهان حليف بني عبد الأشهل. فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال يعني يقصد اليهود في المدينة حبالا يعني أحلافا وعهودا، وإنا قاطعوها، إذا بايعناك سنقطع حبال اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا إذا انتصرت؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد، ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم. ما معنى الدم الدم؟ يعني تطلب بدمي وأطلب بدمك. وما معنى الهدم الهدم؟ يعني ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتكم، فالهدم الحرمة. فأخرجوا منه 12 نقيبا منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس، وكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مبايعا البراء بن معرور، ثم تتابع القوم. فإذا البراء بن معرور له مناقب، فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط، يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبات معه قد أجمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، اسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا إلى رحالكم، يعني انسحبوا وعودوا، لأن القضية انكشفت. ما الذي كشفها؟ الشيطان. هذا اسم شيطان كان بالعقبة، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، اسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا إلى رحالكم. طيب، قوله يا أهل الجباجب، ما هي الجباجب؟ ما هي الجباجب يا أهل الجباجب؟ ايش معنى الجباجب؟ تبغوا مساعدة؟ مفردها جبجبة، صعبة زيادة. يا أهل الجباجب، جمع جبجبة، هذا شيء يحدث في منى، له علاقة بشيء يحدث في منى. يعني شوف النحر على الأضاحي، ها ماشين يعني كذا، ما في ما يعني، لا هو مشينا حنا النحر الأضاحي. الجباجب جمع جبجبة، والجبجبة هي الكرش، وسمي أهل منى أهل الجباجب من كثرة كروش الأضاحي التي تلقى فيها، أو الهدي يعني الهدي. والجبجبة هي الكرش مع اللحم يتزود في السفر. فالشيطان قال: يا أهل الجباجب، ينادي أهل منى، هل لكم في مذمم؟ شوف سب النبي صلى الله عليه وسلم، والصبات معه قد أجمعوا على حربكم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا قال: ارفعوا إلى رحالكم. فقال له العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أمر بذلك. فرجعنا فنمنا حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت علينا جلة من قريش على مكان الأوس والخزرج حتى جاءونا في منازلنا، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، والله إنه ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكم. قال: فانبعث من هنالك من مشركي قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه، وقد صدقوا، لم يعلموا ما كان منا، فبعضنا ينظر إلى بعض. وقام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، وعليه نعلان جديدان، فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: ما تستطيع يا أبا جابر وأنت سيد من سادتنا أن تتخذ نعلين مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ يعني هذه تغطية تغطية. فهذا المسلم يقول: يا أبا جابر، يعني والد عبد الله، ما تتخذ لك نعلين مثل نعل هذا القرشي القائم هذا اللي يكلمنا؟ فسمعها الحارث فخلعهما ثم رمى بهما إلي، فقال: والله لتنتعلنهما. قال أبو جابر: أحفظت والله الفتى، فردد عليه نعليه. تغير الموضوع. فقلت: والله لا أردهما، فأل والله صالح، يعني إذا أخذنا نعالهم ناخذ البقية، والله لئن صدق الفأل لأسلبنه، لئن صدق الفأل لأسلبنه. الحديث رواه أحمد وصححه الألباني. فإذا هذا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مقالة أبي الهيثم، كأنه يقول: يعني تضحون كل هذه التضحية ثم أتخلى عنكم وأترككم؟ لا يمكن. وكان من تبسمه صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب. فعبد الله ابن كعب قد روى عن أبيه كعب بن مالك حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: وصبح، يعني نزل صباحا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا، يعني بدأوا شرعوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعا وثمانين رجلا. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل شرائرهم من الله عز وجل، حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب. إذن هذا نوع من التبسم، نوع آخر. ثم قال تعالى: فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ اشتريت مركبا وراحلة؟ الحديث رواه البخاري ومسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس تبسم سرور وفرح، وإن تبسم المغضب المعاتب لصاحبه على خطئه وعدم الراضي بصنيعه. وفيها القصة فيها عجب العجاب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم تبسمه يعني تربية، ونظراته تربية، وإعراضه تربية، وإقباله تربية. يعني حتى كعب قال في القصة، قال: كنت أصلي معه لما أمر بمقاطعتهم، فإذا نظرت إليه بعد الصلاة أعرض عني، وإذا أزحت وجهي نظر إليه. إذا كعب أخر وجهه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، وإذا كعب نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم أخر وجهه. يعني فيها معاني عظيمة. وكذلك تبسم النبي صلى الله عليه وسلم مرة إناسا لأبي هريرة ليعرفه أنه يعرف ما في نفسه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. طيب ما فائدة شد الحجر على البطن؟ له فائدتان: الجائع يشد الحجر على بطنه، طبعا يختارون حجارة معينة مسطحة، المهم أنهم يشدون الحجر في حال الجوع. ما فائدة شد الحجر على البطن؟ خلنا نقول فيها ثلاث فوائد، يلا ها نجيبها، الجائزة موجودة. شد الحجر على البطن للجائع فيه ثلاثة فوائد، ها، حتى لا يسقط الإزار، طيب يضيق حجم المعدة حتى ما يحس بالجوع. طيب في شيء ثاني؟ يبقى واحد يجيب لنا ثلاثة كذا، هات، قوي عضلات البطن، يمنع المعدة من حركة، يذهب حرارة الجوع، عندك شيء ثاني؟ طيب ما في، ها، يملأ الفراغ. طيب ايش؟ الصبر، ايوه، يشعر بالشبع، ايوه، انزيمات خفف من الجوع، عظة وعبرة. طيب اولا ليساعد على انتصاب الظهر، لان الجوع يسبب الميل الى الامام الجائع. ثانيا يبرد حرارة الجوع، لأن الجوع له حرارة في البطن والحجر له برودة فيبرده. ثلاثة يمنع كثرة تحلل الغذاء، لأنه إذا ضغط على الداخل لا تحلل المعدة الغذاء كما تحلله وهي مرتخية. وفي رواية: لقد رأيتني وإني لأخر ما بين المنبر والحجرة من الجوع مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون وما بي إلا الجوع. يعني ظنونه وقع إيش؟ مصروعا، صرعه الجن، فكأنه يريد استخراج الجن منه. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، يعني لم يتفطن لما في نفسه. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل ودخل داره. فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فتبسم حين رآني فأخذ بيدي فأقامني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، ومضى. فتبعته فدخل منزله فاستأذنت فأذن لي فوجد قدحا من لبن، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. وهؤلاء يقلون ويكثرون بحسب من يموت يسافر يتزوج، وهم قريب من 100، وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا.

كما في قصة هوازن. فقد جاء في حديث سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطلبوا السير بالغوا حتى كانت عشية فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم، يعني جاءوا جميعا لم يتخلف منهم أحد. قال: بضعونهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. الضعن النساء، والنعم الإبل، والشاء. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ما دام جمعوا كل هذا الجمع نتفاءل أن هذه غنيمة المسلمين، النساء سبي والشاء والإبل هذه غنيمة. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول الله. قال: فاركب. فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة، يعني لا يأتينا العدو على حين غفلة منك. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلى فصلى ركعتين، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسسنا. فثوب بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، حتى إذا قضى صلاته وسلم قال: أبشروا فقد جاء فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم. قال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. رواه أبو داود، يعني عملت عملا يوجب لك الجنة فلا ضرر لو ما عملت شيئا بعد ذلك. وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا من حسن صنيعه سبحانه، وتفاؤلا بغنيمة يسوقها الله إلى المسلمين من هذه الجماعة. قال ابن القيم رحمه الله: الله سبحانه وتعالى لما منع الجيش غنائم مكة ولم يغنموا منها ذهبا ولا فضة ولا متاعا ولا سبيا ولا أرضا، فعوضهم سبحانه وتعالى غنيمة هوازن الذين أخرجوا أموالهم ونعمهم وشاءهم وسبيهم، وهكذا كانت لجند الإسلام. طيب، نختم بهذا السؤال لعل وعسى. البراء بن معرور رضي الله عنه له مناقب. ذكر بعض أهل العلم للبراء بن معرور عدة مناقب، فنريد منها ثلاثة، ونريد أن نعرف متى مات البراء بن معرور. طيب، من يعرف؟ أول من عاهد النبي صلى الله عليه وسلم بايع، وأول من صلى جهة الكعبة، توقع أنه مات قبل أن تحول قبلة. طيب كيف نقسم الحين هذا الجوال؟ شو نقسم الصين؟ طيب من يكمل الجواب؟ أيوة. طيب، البراء بن معرور رضي الله عنه أول من بايع، وأول من استقبل القبلة، وأول من شيء يتعلق بالموت، وأول من أوصى بثلث ماله. طيب، ومات هذه قلناها، ومات رضي الله عنه قبل الهجرة، قبل الهجرة. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر أتى قبره فكبر عليه أربعا لما هاجر المدينة. طيب، هذه مشكلة الجوائز لا تتنصف، فيجبر الكسر لصالح الإجابة. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد.